السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون في علم الفقه، التوفيق إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال في باب الرضاع: قال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن صلة الرضيع بالمرضعة والرجل صاحب اللبن كصلته بأبيه وأمه من النسب. أخوان أبيه من الرضاعة أعمامه، خوات عماته. أخوان المرأة المرضعة أخواله، خواتها خالاته، وهكذا. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. ليس بين الرضاعة والنسب فرق إلا بالميراث أبدا فقط، ليس سببا بالميراث. أما المحرمية فهي سواء، زوجة أبوه من الرضاعة كزوجة أبيه من يعني لا يجوز أن يتزوجها هكذا. نعم. قال العلامة، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. قال: هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كالشراط ألا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. نعم. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كل شرط، إن حق الشروط أن توفي بما استحللتم به الفروج. هذا شرط، هذا بيان لأخصية النكاح وشروطه، والمؤمنون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترط الزوج على زوجته شيئا ورضيت به وهو يوافق الشرع لا يخالف، وجب عليها أن توفي به. وإن اشترطت هي عليه شرطا لا يخالف الشرع ورضي به، وجب عليه أن يوفي به. فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وأحق الشروط ما كان في النكاح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس بشرعه، لا يلزم أن يكون بالقرآن بالذات، المهم أن يكون هذا الشرط موافقا لشرع الله سواء في الكتاب أو في السنة. وكل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس مما شرعه الله وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو باطل. إلا شرطا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. فمثلا لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها ورضي بذلك، يجب عليها أن يوفي. فإذا لم يوفي فلها الخيار بعد ذلك. اشترطت عليها ألا يسافر بها من بلدها، إذا رضي بذلك فلا يسافر بها إلا أن رضيت. فإذا رضيت وسافرت انتقض شرطها بعد ذلك ليس لها حق أن ترجع إليه. اشترطت عليها أن يكون مهرها من مال معين لكنه مباح، فإذا رضي بذلك وجب عليه الوفاء. اشترط عليها هو أنها تسكن في بيت أمه وأبيه، فرضيت بذلك وجب عليها أن توفي. اشترط عليها ألا تتوظف ولا تشتغل إلا ببيتها، فرضيت بذلك فعليها الوفاء. لكن لو اشترطت أن يكون مهرها من مال محرم أو أن يعمل لها شيئا مخالفا للشرع فهذا شرط باطل. اشترطت عليها أن يطلق زوجته التي قبلها فهذا شرط باطل. لكن لو اشترطت ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرر عليها، يعني ما يتخذ أمة يطأها، فرضي بذلك فعليه أن يوفي به. فالشروط على كل حال منها صحيح ومنها باطل، فما وافق الشرع فهو صحيح يجب الوفاء به على الطرفين، وما كان منها ما باطل مخالف الكتاب والسنة فيحرم الالتزام به ويحرم الوفاء به. نعم. أو زيادة مهر أو نفقة. نعم، إذا اشترطت عليه، إذا قال نفقتك في الشهر 500 ريال، قالت لا أنا أشترط عليك أن تكون نفقتي 1000 ريال، قال أبشر، نعم خلص وجب عليه الوفاء به. أو اشترطت عليه أن يسكنها في بيت معين، يعني مثلا صفته، فرضي بذلك وجب عليه الوفاء. اشترطت عليها أن تسكن في بيت أهلها ورضي بذلك فلها ذلك عليه الوفاء. أي شرط لا يخالف الكتاب والسنة يجب الوفاء به من أي منهم، اشترطت هي أو هو. نعم. أو زيادة مهر. أو زيادة مهر، مثلا لو يعني قال مهرك 10,000، قالت لا أنا أريد 20,000، إذا قال نعم رضيت وجب عليه الوفاء. والعكس لو أنه هو هي قالت مهري 30,000، قال لا على ما عندي إلا 20,000، قالت رضيت خلص. نعم. الشروط في النكاح. الشروط في النكاح، هذه هي التي الشروط في النكاح هي التي يعني ينشئها الزوجان، ليست شروطا ينبني عليها عقد النكاح. شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها تعيين الزوجين والإيجاب والقبول والولي والشهود، هذه شروط النكاح. لكن شروط في النكاح هذه هي التي ذكرناها الآن، زيادة في المهر أو نقص في أو زيادة في النفقة أو ألا تسافر معه أو ألا يسافر إلا وهي معه، يعني هذه تسمى شروط في النكاح، مثل شروط في البيع. هنا شروط البيع التي ما ينعقد البيع إلا بها، مثل أن يكون البايع مالكا للسلعة التي يبيعها أو موكلا ببيعها، وأن تكون السلعة المبيعة مباحة ولا تكون محرمة. هذه شروط البيع، أصلا ما ينعقد البيع إلا بها. لكن شروط في البيع، مثلا إذا اشتريت سلعة واشترطت على صاحبها أن يوصلها إلى بيتك، هذه شروط في البيع. اشترطت عليه مثلا أن تبقى عنده أمانة شهر أو شهرين، اشترط عليك هو مثلا أن يستعمل هذه السلعة اللي باعها عليك شهرا أو شهرين أو يوم أو يومين، هذه شروط في البيع، هذه هم الذي ينشئونها، إذا تراضوا عليها وليست مخالفة للشرع فلا بأس به. فكذلك الشروط في البيع في النكاح، شروط في النكاح مثل ما ذكرنا، شرط عليها ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرع عليها، أو اشترطت سكنا معينا أو مهرها من مال معين مباح، هذه شروط في البيع في النكاح. يعني النكاح صحيح بدونها لأنه ما له علاقة، لكن هم حينما يشترطون يكون الذي اشترط له الحق أن يطالب بهذا الشرط، والمشترط عليه ما دام انه رضي يجب الوفاء به، أو يكون للطرف الثاني الخيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة. هذه نكاح المتعة، هذا كان مباحا في أول الإسلام، أبيح مدة للحاجة ثم حرم، فهو حرام إلى يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وهو في خيبر، أرسل مناديا ينادي في الجيش أن الله ورسوله ينهيانكم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. وصفة نكاح المتعة هو أن يتفق مع امرأة ليس معها زوج أن تنكحها نفسه، أن تنكحه نفسها أياما معينة بإجرة معينة، فإذا انتهت المدة انفسخ النكاح. هذا نكاح المتعة الذي كان جائزا في بداية الأمر، لكنه حرم فهو حرام إلى يوم القيامة، إلا أن الرافضة لا زالوا يعملون به لأنهم لا يؤمنون بالنسخ، يقول خلاص شيء شرع في الأول يستمر إلى يوم القيامة، هم كاليهود يعني لا يؤمنون بالنسخ. نعم. والتحليل. التحليل إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، يعني طلقها واحدة ثم انتهت ثم الثانية ثم انتهت ثم الثالثة، خلاص حرمت عليه فلا تحل له حتى تتزوج زوجا آخر بعد نهاية عدتها، لكن بشرط أن يطأها الزوج الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني مجرد العقد ما يبيحها للزوج الأول. تزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يطأها لا تحل للأول. أيضا إذا كان هذا الزوج الثاني الذي تزوجها عنده نية أو اتفاق على أنه متى حللها لزوجها طلقها، فهو نكاح باطل ويعتبر سفاحا لا نكاحا، يعد سفاحا لا نكاحا، يرجمون إذا فعلوا ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار، هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، الطرفان ملعونان إذا اتفقوا ورضوا بذلك. أما لو كان المتزوج هو الذي نوى ذلك والزوج الأول لا يدري عن ذلك، فاللعنة والإثم على المحلل، فهذا أو فإنها لا تحل ما دام نيته متى أحلها لزوجها طلقها، سواء نوى نية أو اشترط عليه شرط. فإنه نكاح باطل لا يعد نكاحا بل هو سفاح. يقول عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ومحللة إلا رجمتهما. نعم. والشغار، الشغار هو أن تزوج الرجل بنتك على أن يزوجك ابنته أو أخت أو أي مولية له عليها سلطان، فمتى وجد الشرط وليس بينهم مهر يليق بكل واحدة منهما ولم يحصل التراضي من الطرفين فإنه نكاح باطل، هذا مجمعا على بطلانه. إذا زوجته ابنتك على أن يزوجك ابنته وليس بينهم مهر، تقول خلاص كل واحد منا يعطي زوجته ما تحتاج ولا يحتاج مهور، فهذا نكاح باطل. أو لم يوجد التراضي، إذا كان واحدة منهن لن ترضى بهذا الزوج البديل، يعني قال أنا سأزوجك فلان لأنه سيزوجني ابنته ولم ترضى فنكاحه باطل. هذا مجمع عليه، إذا لم يوجد تراضي أو لم يوجد مهر يليق بكل واحد منهما. لكن هناك من يقول إذا وجد الشرط ولو وجد التراضي والمهر فإنه لا يجوز ولا يحل ما دام أنه معلق تزويج هذا بهذا، فالأولى إذن تركه والبعد عنه. متى وجد الشرط فالواجب تركه والبعد عنه اتقاء للشبهة وأقرب للصواب، لأن الشغار قد يؤدي، يعني هذا تزويج واحدة بشرط الأخرى قد يؤدي فيما بعد إلى فساد، إلى خراب البيتين، لأن بعض الناس إذا مثلا تزوجوا على هذه الطريقة ربما أحد الطرفين لم يصلحوا ولم يتفقوا وساءت حالتهم وعشرتهم فيفترقوا ثم يسعون إلى فساد البيت الثاني، فلذلك ينبغي البعد عن هذا ولو وجد مهرا ولو وجد التراضي في البداية، ما دام الشرط موجود فالأولى تركه والبعد عنه. لكن لو حصل فيما بعد بدون شرط، زوجته اليوم وبعد شهر شهرين أربع سنة أكثر طلبت منه ابنته أو أخته وزوجك إياها فلا حرج، ما دام أنها راضية وأعطيتها مهرا يليق بها فعند ذلك ما في إشكال، ما دام أنه لم يوجد الشرط. أما إذا وجد الشرط فالبعد عنه أولى ولو وجد مهرا ولو وجد التراضي في البداية، فالأولى البعد عنه. وسمي شغارا تنفيرا عنه تشبيها لرفع الكلب رجله إذا أراد أن يبول، يقال شغر الكلب رجله، فهذا من باب التنفير حينما سمي بهذا الاسم وشبه بهذا الشيء. هذا نكاح المتعة وهذا نكاح الشغار وهذا نكاح التحليل، كلها محرمة، لا يجوز القرب منها أو فعلها لأنها باطلة. الشغار كما قلنا الخالي من الشرط والخالي من التراضي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وأن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. قال رحمه الله تعالى: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. نعم، إذا غشوه أو غشوها، إذا كان الزوج مصابا بعاهة داخلية لم يعلم عنها، وقد يكون الخاطب وأهلها أيضا يعلمون ذلك فكتموا عن المرأة ولم يخبروها، أو أصبح مجنونا ولم يخبروها، فيه عيب لا يطاق، أو هي بها عيب لا يطاق من برص أو جذام أو جنون أو أمر داخلي لا يصلح، لا يحصل له ما يحصل للزوج من زوجته، فكل هذه العيوب تبيح للطرف الثاني الفسخ. فإذا كان الفسخ قبل الدخول ما في إشكال، لا مهر ولا إشكال، وأما إن كان الفسخ ما كان إلا بعد الدخول لما علم الطرف الثاني بالعيب، فإن العيب إذا كان في المرأة وفسخ النكاح لم يرضى بها لما علم بالعيب، فإن المهر لها بالدخول، ولكن يرجع به على من غره وغشه وأخفى عليه العيب. وأما هي إذا فسخ النكاح من قبله بسببه وقد حصل الدخول، فإنها قد استحلت المهر بالدخول ما دام أنه قد أخفي عيبه عنها، فإن المهر لها استقر لها بالدخول ما دامت أنها مغشوشة به. أما لو كان الفسخ قبل الدخول فلا إشكال، ما يعني ما هناك مشكلة فيها، يمتعها بما تطيب به نفسه ولا شيء في ذلك. نعم. الجذام، الجذام نعوذ بالله مرض، نسأل الله العفو والعافية، يتساقط منه لحم الجسم شيئا فشيئا، فهو من أخطر الأمراض نسأل الله العفو والعافية، وهو من الأمراض التي بإذن الله يكون معديا، ولذلك جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا من باب الوقاية، وإلا لا شك أنه لا يكون شيء إلا بإذن الله. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم، وروي أنه لما رأى مجذوما جاء ليبايع قال ارجع فقد بايعناك، فهذا يعني كل ذلك جائز. فإذا وجد قوة الإيمان وقوة التوكل فقد يخالط الإنسان المريض وبإذن الله ما يضره، وإذا شاء الله عز وجل صارت الخلطة أو الملامسة أو هذا سببا بالعدوى، وقد يحصل المخالطة والمجالسة ولا يحصل شيء، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى تنتقل بنفسها بل بمشيئة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. العنين هو الذي لا يتحرك له شهوة ولا يحصل له، لا يحصل لها منه جماع أبدا، ولكن يقولون ينظر سنة، إذا لم يشترط عليها من الأصل بأنه عنين غشت به، فسواء هو غشها ولم يعلم أحد ولم يدري أحد، فإن كان إنها لم تكتشفه إلا بعد الدخول علمت بأنه عنين لا يحصل منه جماع، فإنه ينظر سنة، لأنه يقولون بإذن الله قد يكون بعض الأشهر وبعض الفصول في السنة يخالف البعض الآخر، قد يحصل في هذا الفصل جماع وتحرك شهوة بينما في الأشهر الأخرى لا يحصل شيء، فإذا وجد فليس لها حق الفسخ. لكن لو مرت سنة ولم يجامع ولم ترضى به فإن لها الفسخ، لها الفسخ ولها المهر إذا ما دامت أنها مغشوشة. أما لو علمت به قبل الدخول ولم ترضى به فإنه يفسخ النكاح ولها نصف المهر ما دام أنه قد حصل العقد والفراق من جهته هو. أما لو كان الفراق من جهتها هي التي وجد فيها العيب فلا مهر لها، لكن يمتعها متاعا بقدر ما تطيب به نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق. العنين غير العقيم، العقيم يجامع لكنه بإذن الله ما يحصل لها أولاد، ما يعني ما تحمل. أما الجماع فإنه يحصل منه الجماع، أما العنين لا، ما تحرك له شهوة ما يجامع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة رضي الله عنها الطويل في قصة بريرة رضي الله عنها: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. الحديث متفق عليه. نعم. هذا أيضا من أحوال التي يحصل فيها الفسخ ويكون الخيار للمرأة، وذلك إذا كانوا كلاهما رقيقين كلهم عبيد مملوكين، فعتقت قبله فعند ذلك لها الخيار. إن حبت البقاء معه وهو عبد وهي حرة، إذا رضيت به انتهى الأمر. لو رجعت بعد ذلك قالت أنا ما رضيت، أقول لا خلاص رضيتي من غير إجبار فليس لها فسخ. لكن إذا كان من الأصل من حما عتقت خيرت بين البقاء معه وبين الفسخ فاختارت الفسخ فلها ذلك. والدليل في ذلك قصة بريرة رضي الله عنها التي كان فيها ثلاث سنن، يعني ثلاثة أحكام، منها هذه المسألة أنها كانت هي وزوجها واسمه مغيث كما ذكر كلهم كانوا مملوكين، فعتقت هي، اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها، فلما خيرت بالبقاء مع زوجها وعدم اختارت الفراق. وكان هذا الرجل شديد الحب لها مولعا بها، حتى قالوا أنه كان يتابعها في الشوارع إذا خرجت ويبكي رجاء تلين وترجع إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها، قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، يعني لا ألزمك. قالت لا أريده. فهذا دليل على أنه إذا عتقت قبله فلها الخيار، أما لو عتق سوى أو عتق قبلها فليس لها خيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. نعم. إذا حصل الفسخ قبل الدخول فليس هناك مهر، وأما إذا كان بعد الدخول ثم علم أن العيب بالمرأة فإن المهر استقر لها بالدخول، ولكن يرجع الزوج بالمهر على من غره وغشه وأخفى عنه العيب. نعم.